وتفتيش من راسه إلى قدم، إيش فيه من عطف؟ إيه نعم، وهل غير ملابسه ولا لا؟ وهل اغتسل ولا لا؟ وكيف رقد ومتى؟ سبحان الله، هذا ما يجوز، هذا كشف لعورة امرأة المسلمة الأخرى. ثم أيضا في إزعاج لك أنت، لا تطعلين عن أشياء إذا بدت لك تسوء، إنما ترك الموضوع هذا، تغارين في حدود ما يتعلق بك، أما أن تغارين وتتجاوزين الحدود إلى ما يتعلق بامرأة مثلك لها من الحق الشرعي مثل ما لك، فهذا عدوان، ويترتب على هذا الطلاق. واحد يوصي بنته يقول إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وما حصل كثير من المشاكل إلا بأسباب الغيرة الغير منضبطة. أيضا من حقوقه عليها حماية عرضه وماله وأولاده، فإنها مؤتمنة، مؤتمنة على هذا، العرض أمانة، ولا ينبغي لها أن تسمح بأن يدنس عرضه أو أن يضيع شيء من ماله أو شيء من أولاده. ليه؟ لأنها مؤتمنة عليه، والرجل ما يدري، فإذا خانت هانت وسقطت من عين الله، وحصل لها دمار في الدنيا والآخرة. الخيانة الزوجية والعياذ بالله من أسوأ ما يمكن، وترتب عليها فساد في الدنيا والآخرة. من الحقوق أيضا عدم الخروج إلا بإذنه. ليش؟ لأنه صاحب القرار، المدير العام للمؤسسة. الموظف الآن هل يستطيع خروج من غير إذن المدير؟ لا. وإذا خرج من غير إذن ماذا يحصل؟ وسأل عن المدير، فين كنت؟ والله خرج. ليه ما استأذنت؟ والله المستعجلت ما لقيتك. يخصم عليه. كذلك المرأة إذا جاء رجل من البيت من الدوام وإذا ما يبرد البيت، وين أنت؟ قال عند الجيران. سبحان الله، ليه ما علمتيني؟ ليه ما استأذنتي؟ قالت اتصلت بكرة. لا، لا تخرجين إلا بالإذن، ليعرف الرجل أين أنت. أما يجي البيت ما يدري وين أنت، ترتب هذا على ضياع وشر. فلا يجوز أن تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. هذه هي مجمل الحقوق، وإلا بالتفصيل في هذه المسألة يحتاج إلى وقت كبير، لأنه مهم جدا وله علاقة بكل أسرة. من أسباب المشاكل الزوجية تدخل الأقارب والجيران في الخلافات الزوجية البسيطة وتصعيدها وزيادتها والمساهمة في نموها وكبرها حتى تقضي على نفسها. طيب منين يجي التدخل؟ يأتي بخلل من الزوج أو من الزوجة. فمن الزوج أن يروح يشكي، يشكي على أمه ولا على أبوه ولا على أخوه، يقول الله فلانة زوجي تسوت وسوت وسوت، فماذا يقول الأب؟ لا تقطع خزايا، يعني ما تصلح لك، اتركها. هنا عشانك عارف إنها بتسوي عليك من ذا الكلام، من يوم عرفناك كنت رجعنا من الخيرات لها، لكن لو رجيتها وصكيتها وتعاملت معها بشدة وبعمر، اي نعم، كان صارت مرأة. المرأة ما تصير مرأة إلا الرجال يضربها ويخبطها ويقوم يشحنها، يروح البيت من يوم تقول السلام عليك قال لا سلام ولا كلام، صفقها على وجهها. طيب وبعدين ترتب على هذا فساد الحياة والعشرة. من اللي أفسد؟ أنت اللي علم أبوك، أو يروح يشكي على أمه. اي نعم، والأم دائما ما تحب بنت زوجة الوالد، هذه طبيعة، تغى عليها وتكرهها ولو كانت من أحسن الناس، إلا من هذا الله، هي بعض الأمهات طيبة ومنصفة، لكن معظم العمات غمات. فإذا جاء يشكي على أمك قالت تستاهل، أنك أنت ما عرفت مشيها من أول الأمر، ركبت عليك حتى الحين قدمت تحتها، خلاص ما عاد تقول إلا ما تقول، ما عاد تقول أنت إلا ما تقول هي. طيب وش أسوي أمك؟ قالت أقلب لها المسألة بالحيل، انقلب خلي صباحي في جني. اي نعم، ولا حتى اذا قالت شرق الارض، اذا قالت قم اقعد، حالف هذه كل شيء. فيرجع الرجل مشحون بهذه الوصايا المغرضه التي تصدر عن عقل جاهل، فيتعامل مع زوجته بهذا الاسلوب، فتنفر منه زوجته وتشد عرشها وتعلالها وتجلس بائنه عنها، او مطلقه او مطروده او عاصيه ناشد على طاعه زوجها. وهذا كله من تدخل العقل. أو المرأة تروح تشكي على لا، تروح لما قالت ضربني سوابي سوابي فتشحنها أمها، أو تشكي على أبيها. لا يجوز ولا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يكشف أحدهم أو أحدهما سره لأهله ولا لأقاربه. ليه؟ لأنكم تختصمون ذا الحين، أنت يا الزوج والزوجة

قال لي يا شيخ استفتي. قلت ايش عندك؟ قال طلقت زوجتي بالثلاثة. قلت لما؟ ايش اللي حصل؟ قال انا موظف وعزمت بالغداء في السودة مع زملائي واردت ان اخبرها في البيت اني معزوم، فكرهت ان اخبرها لاني لو اخبرتها ما سوى الطعام، ما طبخت الاولاد. المرأة من بالغ اهتمامها بزوجها، اذا كنت زوجها عندها لكن اليوم تعرف انه موجود سوي طبخ جيد، اذا عرفت انه معزوم ولا ما مثلا بيروح مكان ولا غايب سوي اي شيء. ما يبي عكس النساء، بعض النسوان لقت زوجها غايب سوت اعظم شيء، قالت الله يسويها هل الحمد لله بعد الحين ونمكنها يوم انها من الحين، واذا كان هو موجود سوت لها اي شيء ماشي. بالعكس هذه امرأة صالحة، ولكن الرجل اخطأ، انتهى الدوام ولم يخبرها. كان على الاقل يعني يخليها تطبخ وقبل الدوام يقول لها وهي طبخت يقول ترى تغدوا انا معزوم، لكن الرجل نسي وركب سيارته مع زملائه وذهب الى السوق وتغدى وتمشى الى غروب الشمس والمسكينه في البيت. انتظرت الى ان انتهى الدوام ولم ياتي خبر، قامت الاحتمالات في راسها، ايش بالرجل ما جاء؟ عسى ما صار خلاف، لا يكون حادث مروري، لا يكون مرض، لا يكون في المستشفى. اتصلت بالشرطة تسأل دوائر المرور، تسأل المستشفيات، أذن للمغرب لا تغدت ولا تغدوا أولادها، في غاية القلق. والرجال يتمشى ويتغدى ومبسوط ما هو داري عنها. وجاء دخل البيت، ولما دخل طبعا كانت مغضبة، السلام عليكم، ردت عليه أسلوب جاف، قالت عليكم السلام، يعني زعلان. وبعدين جلس هو زعلان وهي زعلان ويبغى هو أي شيء يثير الزعل، فنظر في المجلس، هو اللي يخبرني هذا الكلام، فإذا به يرى قشة قطعة من خلاله مرمية في المجلس وهو جالس. قال ليه ما كمست المجلس؟ قالت ما شاء الله عليك عجيب والله، ما قصرت، حاسبنا على نحن ما قصرنا، ما كنسنا المجلس، ولا تحاسب نفسك انك جالس من الحين الى من الصباح الى الان ما دريت معك عيال ولا اهل ولا اتصلت ولا. قال وش دخل شو انا موظف عندك لازم استعلم منك؟ قالت لا انا في بيتك، انا ام اولادك، علمني انك ما تجي، احنا الان ما تغدينا الى الان، اتق الله. قال لا ابدا ما لك دخل. قالت الا ال المهم كلمة منا وكلمة منها، قام عليها اصفقها اصفقي كلمة بكلمة صفقة بصفقة، ارمحها برجله، فرمحي برجلها. ايوه ايش بقي عندك؟ بقي عندها السلاح النووي اللي ما عندها وهو الطلاق، وطلقها بالسلام. علشان ايش؟ علشان قشة. اذان اذان لا اله الا الله. انسى اختصر لانه غلق الوقت سبحان الله، وأنا ما أخذت إلا أربعة الحين، عندي 11. من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المشاكل الزوجية سوء الظن من قبل الزوج، يظن السوء دائما بامرأته، أو من قبل الزوجة تسيء الظن حتى تفقد الثقة ويفقد الثقة. وفقدان الثقة بين الزوجين من أعظم عوامل تدمير الأسرة. لا بد أن يعمل كل زوج وكل زوجة على أن يعمق الثقة في قلب الآخر حتى يكون أهلا لها. ما ينبغي أن تخفي المرأة على زوجها شيء أو أن تعمل في غيبته شيء، لأن بناء الثقة يحتاج إلى سنين، لكن هدمها مرة واحدة بس. إذا جرب الرجل على امرأته خللا واحدا وخيانة واحدة في مال أو عرض أو شيء هدمت كل ثقة في نفسها، ولو تقعد تبني بعدين سنين يقول خلاص. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ما انت سويتيها خلاص. وكذلك المرأة إذا فقدت الثقة في زوجها ما عاد تأمن بأي حال من الأحوال، فعلى كل من الزوج والزوجة أن يولد الثقة في قلب الآخر بالوضوح وعدم إخفاء أي شيء، حتى لو غلط الإنسان يعلم أنا غلط سويت كذا خلاص ما أقدر أعرف شيء. ليه؟ عشان أعرف أن ظاهرها وباطنها سواء، ما لها صورة زينة وراء عفريتك. لا، ثم لا تحملها على سوء ظن، لأن الله أمر ونهى عن الظن، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن

واحدة من النساء تمسك ولدها تقول لا تخرج، هو يبغى يخرج وعين لا يخرج يلعب، عيا قالت الله يلقط روحك، فخرج من الباب والسيارة قدامه تلبطه طوالي ومات، فطاحت على الأرض مغشيا عليها وهي ترى المنظر، وصدمت وحملت إلى المستشفى وجلست في الإنعاش، وبعدين لما أفاقت قالت أنا الذي قتلت ولدي، قالوا كيف؟ قالت قلت الله يلقط روحك وربي لقط روحه طوالي، استجاب الله الدعوة. فلا تدعو، ادعو له بدال الله يلقط روحك الله يوفقك، لكن لا، بعض الناس ما يبرد قلبه إلا إذا دعا بالشر، بدال الله يهلك الله يحفظ الله يوفقك الله يسعد الله يجرح صدرك، كثير الدعوات حتى بالصلاة إذا قوم ثلاثك لا تقول قم الله يهلك قم الله ينتقم منك قم الله لا قم الله يهلك قم الله يوفقك قم الله يشرح صدرك قم الله يعينك، الكلمة الخيرة والشريرة سواء، لكن ديك خير وديك شر، انتبه نفسك لا تدعو. يخبرني أيها الإخوة واحد، وهذه القصة فيها عظة وعبرة أنا أكررها، له ولد بار تقي ملتزم متدين في الجامعة يذاكر دروسه حتى تعب، وحينما تعب أحس برغبة في أن يلف كذا لفة يغير جو، فجاء إلى أبيه ما يقدر يخرج بغير إذن أبوه من صلاحه وهو لابس ثوب النوم، قال يا أبوي قال نعم، قال أبغى أخذ لي لفة كذا في البلد أغير جو تعبت من المذاكرة، قال له أبوه من حبه له قال يا ولدي لا تخرج الليل ما في خروج خير ولا يخرج ذا الوقت الساعة 12 من الليل، تخرج يجيك شي مصيبة ولا شيء اجلس يا ولدي. قال الولد طيب ما يعاكسبه، رجع الولد وقلبه ما غير، راح لأمه قال شوفي يا أمي رحت أطلب أبويا أخرج عيا ما يسمح لي، فقومي الأم وادخلي على أبوه، قالت حطمت الولد عجبت الولد كل ما طلب عييت، الولد طيب يبغى يخرج اشتك جمه لا اشت، ولا زالت عليه حتى أحرجته إني وافق الأصل، فوافق قال خليه يروح الله لا يرده. بهذا النص يقول والله إنها خرجت من فمي وكأنها رصاصة خرجت من فمي، يقول عرفت إنها وقعت لكن يقول راحت له، ركب ركب سيارة بثوب النوم وخرج، يقول جلس الأبو ينتظر نصف ساعة ساعة ساعتين ثلاث قال من الفجر ما جبل، خرج يصلي طالع بالمسجد ما شافه وكان يشوفه كل وقت، من المسجد ركب سيارته وراح إلى الشرطة يسأل، اشتغل هناك الاتصالات مراكز الشرطة والمرور، قالوا في حوادث آخر الليل فيها وفيات، فين هم في المستشفى؟ روح الثلاجة، راح الثلاجة يبحث فتح الباب إلى ولد آخر واحد في الثلاجة بثوبه اللي خرج ويشوفه، يقول لما رأيت عرفت أنا الذي قتله لأني دعوت عليه أن الله ما يرد وما رد ربي فعلا، يقول فلا أزال أذكر هذا حتى أموت ما أنسى، يعلمني والدمع يقطر من عينه، يقول ما ودي أني قلتها لكن هو اللي حملني على أني أقولها. فبعض الأبناء يحمل أبوه بالعناد إلى يدعي عليه، فلا تحمل أبوك يدعي عليه، وأنت يا أب إذا ولدك صار عنيف لا تكون أيضا جاهل لا تدعو عليه، كانوا هو تقول الله يردك هيا روح الله يحفظك، لكن الله لا يردك وانت صادق وقعت عند الله واستجاب الله عز وجل، فلا ينبغي للمرأة ولا للرجل الدعاء على الأولاد أو على الأنفس أو على الأموال وخلاص طولتهم. طيب واحد أحسن الله إليكم، يقول ما رأيك في من لا ينفق على زوجته لاستلامها الراتب، وما رأيك في من يجلس عاطل لشغل زوجته؟ يجلس عاطل إيه؟ أولا يكون لا ينفق عليها لأنها عندها راتب لا يجلس لها، لا بد أن ينفق إلا إذا تطوعت هي وتبرعت وصارت كريمة وقالت لا طلباتي أنا عندي أي نعم فهذا طيب وجزاها الله خير وما فيه، لكن إذا قالت لا فلازم أنه ينفق، لأن الله يقول بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أما من يجلس عاطلا وهو قادر على العمل فإن هذا نقص فيه لا شك، الرجل قوام والمرأة إذا أصبحت هي تصرف عليك فإنك تفقد قوامتك ما عاد تقدر تسوي شيء ما عاد السلطة تدير رجالي تقد عليك حتى لقمت اللي في همك منها، أما إذا غلب على أمره ما وجد فرصة للعمل، بعض الرجال يبحث ويدور فرصة لكن ما لقيها، وعنده قدرة ويطرق أبواب الرزق ويذهب في كل مجال لكن ضيق عليه ولم يجد مجالا فلا بأس، مع الحرص والقدرة يعني على البحث عن أي عمل حتى يستغني ويكون ببيته عزيزا، لأن المرأة تمن طبيعة المرأة أنها تمن على الزوج مهما كان، بابك في يوم من الأيام تحصل أي مشكلة تقول الله يستر الله من ماذا؟ أي نعم. الله يسترنا بس. ليش تمن بحقها؟ ومن حقها أنها تمن؟ أي نعم.